أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن قطعنا شوطا في مسألة المعدن مفهوما وإطلاقا توسعيا في الشارع وما عليه من المقدار من الخمس في بلوغ النصاب، وأنه يخرج مطلقا كما ذكر التعليق على ذلك حتى التكليف يرتبط بأولياء الأطفال والمجانين، وحتى أن للحاكم الشرعي أن يجبر الكافر، وأمثال ذلك من المطالب التي مرت علينا. الآن نقرأ المسألة نفسها حتى تتبين تلك التعاليق التي كانت على هذه المسألة. ذكر صاحب العروة الثاني، مقصود الثاني مما يجب فيه الخمس، المعدن. هو قال المعادن، واحده المعدن. من ثم بدأ ببيان هذا العنوان بمصاديقه، من الذهب والفضة والرصاص والصفر والحديد والياقوت والزبرجد والفيروزج. الفيروزج معرب من الفارسية الفيروزة، والعقيق والزئبق والكبريت والنفق والقير والسبخ والزاج والزرنيخ. كل هذه أنواع من المعادن، بعضها واضحة بعضها أهل التخصص يعرفونها. الأرض المالحة للتنوية ينش منها الملح، والكحل البعض قالوا سبج نوع من المعادن، والكحل وهكذا. صاحب العروة يذكر مجموعة من الأمور الأولى في إعطاء القاعدة لا ما ذكر أنه مركوز في الأرض حتى يتنافى مع ما يؤخذ من ظاهر الأرض مثل الملح، لا، وإنما القاعدة فيه ما يسمى في العرف معدنا. ثم يقول والملح بل والجوص والنورة وإن كانت تؤخذ من ظاهر الأرض، وطين الغاسل، الطين سابقا يغسلون به، الطين الحر كان يسمى، وحجر الرحى اللي هو حجر هذا أيضا أدخل في هذا العنوان. ولو لم يدخل لغة فهو داخل شرعا، والمغرة. ثم يبين المغرة وهي الطين الأحمر، طين لونه غامق أحمر يضعوه في الماء يصبغ الماء، يشيلون الماء يصبغون به بعض الأشياء اللي يردوها مثل الملابس وأمثال ذلك في الطريقة القديمة. ثم يقول على الأحواط، على الأحواط أرجع إلى هذا الأخير إلى هذا الطين الأحمر، هذا يدخل فيها على الأحواط. وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها في المغرة من حيث المعدنية. ثم بين أنها حسب الظاهر خارجة، أخرجها، أدخلها بالاحتياط وأخرجها بالفتوى بأنها تدخل في عموم الفوائد ومكاسب وأرباح السنة، ما تخمس فورا. وإن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤونة السنة. إذن القاعدة شنو عندنا؟ والمدار على صدق كونه معدنا عرفا وإن لم يصدق عليه لغة. المدار هو المدار العرفي، وبعض الأمور إذا شك فيها عرفا وثبت أنها شرعا هي المعدن. لما سأله عن الملاحة فأجاب فقال هي المعدن، هاي معدن هاي، مع أنه ربما العرف في ذلك الوقت ما كان يشخص أنها من المعادن، فالإمام عليه الصلاة والسلام أدخلها في جملة المعادن. إذن هاي المسألة ينبغي أن يرجع فيها إلى العرف. الآن المسألة الأخرى الذي ذكرها وذكرناها سابقا بالتفصيل في المورد الذي يشك في كونه عند العرف من المعادن، يشك أنه من المعادن أو لا، لغة ما عرف أنه من المعادن، شرعا لم ينف عليه، عرفا مو واضح عند العرف هذا من المعادن أو لا، فحينئذ ما هو السبيل؟ الأصل عدم تعلق الخمس به من جهة المعدنية لا مطلقة، وإلا من جهة أرباح المكاسب يتعلق بها الخمس. وإذا شك في الصدق عرفا بعد عدم الصدق لغة وشرعا، العرف هم يدري لم يلحقه حكم المعادن، حكمها يعني حكم المعادن، فلا يجب خمسه من هذه الحيثية، بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه تحت ذلك العنوان إذا زادت عن مؤونة السنة، من غير اعتبار بلوغ النصاب، نصاب المعادن اللي هو 20 دينار. ثم يشير إلى مسألة أخرى لا تحتاج إلى مزيد بيان وإقامة برهان ووقوف كثير على المسألة وإدخالها في عنوان، لا يحتاج إلى هذه المسائل الواضحة. هل يشترط احنا نحتاج الى شيء عنوان المعدن؟ معدن من المعادن اذا صدق عليه عرفا يتعلق به الخمس من جهة المعدنية، بس لابد ان يكون في ارض المملوكة او اذا كانت في الارض المباحة بعد من هذه الجهة ما يشترط ان يكون. نعم مسألة اخرى لا ترتبط بمسألتنا، انا تعديت على ارض مملوكة لزيد واخرجت منها المعدن مع الشرائط الاخرى بلغت 20 دينارا او اكثر، انا طلعتها من ارض زيد اللي هو يملكها عن جد فلنفرض مثلا، او اشتراها لا فرق في ذلك، واللي يشتري ارض له منافعها او لا له منافعها، او الحكومة الشرعية اجرت له ارض بمنافعها فاستخرج معدنا، تكون الى او لا. اما اذا تعدى على ارض الاخرين واخرج منها معدنا اكثر من 20 دينار مع بقية الشرائط يكون الى في داره ايه مذكورة في باب المعادن، مذكورة اذا وجد معدنا او كنزا في داره فهي له، ما دام الارض ملكه فهي له، لما تفرق الا اذا نقطة واحدة اخرى اكو، إلا إذا بنكتة فنية أرجعنا أن هذا من المنافع العامة فيجب على الحكومة، إذا قلنا هذا النوع من المعدن من المنافع العامة من المقومات للدولة الإسلامية مثلا، إذا أثبتناه بنكتة فنية فيجب على الدولة، حس هذا في باب ولاية الفقيه، هذا في باب الحكومة، احنا الان ما نقدر نبحث ما بالحكومة ما ولاية الفقيه، الحكومة الشرعية شنو هي وش قد للولاية فقيه، والأموال العائدة للدولة شنو؟ الأموال العائدة للدولة يا أموال الأخماس، الأخماس والزكوات لابد أن ترجع إلى الدولة الشرعية. إذا صار عندنا دولة شرعية لازم نطي الأخماس والزكوات للحاكم الشرعي، لازم، أو نطيها إلى بقية المراجع. الأخماس اللي تخرج من المعادن تختص بالحكومة والولي أو الآخرين، إذا هاي بعد هاي باب الحكومة وباب الولاية بحث طويل وعريض، بحث جليل هو أيضا، يعني بحث لطيف هو، يعني بعض أساتذتنا أقال فيه 5-6 سنوات، قد مقدار قليل جزء منه يلا استطاع أن يبحث في ذلك. على أي حال نرجع إلى بحثنا، لا هاي العناوين مصادق، هاي مصادق. فيبقى عندنا 3 أشياء، إما يصدق لغة أو يصدق شرعا أو عرفا. عرفا معدن أو لا؟ في الاصطلاح العام معدن أو لا؟ التصنيف في زماننا، في زماننا اكو تصنيف، في زماننا في اي شيء يصنفوه خلاص ياخذ حكم المعادن. اذا شك ومع عدم صدق اللغوي والعرفي ولا يساعد عليه التصنيف والاعتبار في زمانه، صن ما يدرون شنو هذا، فحينئذ البراءه من جهه المعدنيه تجري فيه، أما من جهة أرباح المكاسب تبقى. فإذا مسألتنا اللي الآن وصلنا لها مسألة أنه لا بد أن تكون في أرضه الملكية المعدن، نعم، إما في أرضه أو يملك الانتفاع به، كما إذا استأجر شنو، إذا استأجر أرضا من قبل الحكومة أو أرضا من قبل الأوقاف، الأوقاف عندها أراضي، أراضي وفيها معادن، فيها ملح، فيها كبريت، مياه كبريتية، فيها كذا مثلا، تيجي تأجرها للانتفاع بالمعدن، واحد أجرها واستفاد منها. فإذا اجتمعت بقية نعم، إذا تعدى على أرض الغير هو ما راح يملك، صاحب الأرض راح يملك، توجهت إلى هذه الجهة وما راح يملك، صاحب الأرض راح يملك، صاحب الأرض يقول انا ما اخرجت المعدن حتى يتعلق بي، هل لابد ان يخرجه هو بيده وبكده وبيمينه وبعرق جبينه حتى يتعلق به الخمس؟ لا، حتى لو جاب عمال، حتى لو واحد تعدى على ارضه واخرجه، اخرج المعدن، المعدن المعدن اذا اخرج يتعلق به الخمس مع بقية الشرائط، فمو شرط هو الذي يباشر. فلو أجر جماعة من العمال يحوزون من المباحات الملح أو يحوزون الأشياء الأخرى اللي يصدق عليها أنها من المعادن، مع اجتماع بقية الشرائط يجب فيها الخمس. نعم، مباشرة ولا الإذن، المباشرة ولا الإذن، مباشرة من شرف واحد غير أخرجه إله، يصير إله، أنا أرض مالتي، واحد إجي أخرج المعدن فيها، ما يصير إله، تابع إلي، تابع للأرض، فأنا ما طلعت المعدن ولا هو أخرجه بإذني. يمكن أنا ما كنت راضي أحد يطلع للمعدن هذا الآن، أمخليه إلى زمان يصير أغلى، بالنتيجة الآن طلع المعدن لازم يدفع خمسة. فالعناوين الأولية إذا صدقت يترتب عليها الحكم الشرعي، مواضيع للحكم الشرعي هذه. نعم، مسألة أخرى، إذا جاب عمال، عمال ما يندلون وين أكو ملح في الأرض المباحة، ما يندلون الأرض المباحة اللي ينش فيها الملح وين، هذا يندلها، هاي مسألة لطيفة لا بأس بها، مثل ذاك اللي قال قال لصديقه زمان كاشف الغطاء رحمه الله، كان يقال انه خجل ان يخطب بنت الشيخ، شيخ الطائفة كاشف الغطاء رحمه الله كان يخجل يخطبها، تكلف صديقه يخطبها لكن خطبها لنفسه. فاذا هذا هذا القبيل جاب عمال يشتغلوا له في الارض المباحة، مو في ارض حتى نقول الى صار في الارض المباحة، شافوا لا فقصدوا الحياز لانفسهم. هاي اللي بحث انه هذا اذا قصدوا الحياز لانفسهم، هل قصد الحيازة لغوون او عقد الاجارة يبطل؟ لولا جايبهم مستأجرهم اليوم يشتغلوا له ويتنافى واحد ويا الله، هذا يملك ناتج اعمالهم، يملك وقتهم، يملك عملهم، يملك ناتج عملهم او لا؟ اذا هم نووا ان يعملوا لانفسهم تبطل الاجارة. فهنا شنو يصير المعدن لمن؟ خصوصا اذا كان المعدن الى فرد يعني ثروة مالية ومبلغ لا بأس به، فلمن يكون ذلك؟ يبطل شو تقولون؟ عقد الإجارة يبطل؟ عقد الإجارة راح يبطل؟ أرض مضاحة حازوا لأنفسهم. أكو هناك كلام في باب الحيازات أن الحيازة لا تملك إلا بنية التملك، إذا واحد حاز لا بنية التملك، واحد طلع سمك من الماء لا بنية أن يملكه، طلع سمك لا يريد يلعب، أنا إلي حق أخذ السمك اللي طلعه؟ نعم. أما إذا حاط أخرج السمك من الماء لكي يتملك هو، أنا يصير أخذه؟ لا. فهي النية تؤثر في هذا في ناتج العمل. الآن هذا جابهم يستغلوا له، ذولا في أنفسهم نووا التمرد عليه، بطل عقد الإجارة لو هذا صار له. هسه لا بكرت أنا في الأرض مباحة حتى يصدق الفرض هذا. قال لهم تعالوا اشتغلوا عندي اليوم من الصبح للعصر 8 ساعات، اجمعوا لي الملح وضعوه في هذه الأكياس الخاصة مثلا. قالوا ما يخالف، لما ذهبوا وراءوا الملح طمعوا في ذلك، حصل عندهم الطمع، قالوا ليش نجي نشتغل له؟ لا قاعدة في اليد ما تجري على اليد ما أخذت. لا ما واضع ايده، ارض مباحة. وداهم بالصحراء شافوا ما شاء الله مي منا الى كيلو متر اطرافه كلها ملح، ليش يعني نشتغل 8 ساعات ويطينا 10 دنانير واحنا نجمع الاكياس نجمع بمقدار 20 دينار 30 دينار احنا نحصلها. فلذا يقول ولا فرق باعتبار المسألة في المقدار احنا جرينا فيها فلذا مقدمها قراءة، ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة او مملوكة له وبين ان يكون تحت الارض المعدن او فوق او على ظهرها، ماكو فرق من هذه الجهات. ولا فرق بين ان يكون المخرج مسلما او كافرا، تذكرون هذا البحث بالتفصيل كتمنا الأربعاء وبينا أنه الطرفين عندهم أدلة، وبعض الأصدقاء قال أدلة الطرفين متكافئة، فعنوان الفتوى واحد ما يتجرى، إذا ما يتجرى على الأقل يحتاط في المسألة ذميا كان ذميا بل ولو حربيا. الخمس يتعلق بالمال بالعين الخارجية، الشتين فيها تعلقا تأتي مسألة أنه شلون يتعلق. فحينئذ الكافر إذا ما يدفع الحاكم يقدر يجبر على الدفع. ناقشنا أنه هاي خلاف السيرة في عصر المعصومين عليهم الصلاة والسلام، خصوصا عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا فرق بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا. وأيضا ذكرنا المناقشة في هذه المسألة، وأن الأحكام والقوانين الإلهية لا تتعلق سواء كانت تكليفية أو وضعية، لأن القوانين الوضعية فرع عن القوانين التكليفية. فإذا القوانين التكليفية ما تعلقت بالصبي والمجنون فكذلك فروعها وهي القوانين الوضعية أيضا لا تتعلق بالصبي والمجنون، لا في باب الخمس ولا في باب الزكاة، لا فرق بينهما، ولا فرق بين الخمس والزكاة وبقية الأحكام العبادية وغير العبادية، ماكو فرق من هذه الجهة عموما. حتى أن البعض علق على كلام صاحب العروة أنه تقول ماكو فرق بين الكافر والمسلم، ذمي أو حربي أو أمثال ذلك، تقول ماكو فرق. زين، ما الفرق بين الخمس والزكاة والصلاة؟ يجبر على الصلاة؟ أنت مو تقول مكلف بالفروع؟ ليش شلبت بالمسألة المالية وتركت المسألة العبادية؟ العبادية صرفة، لأن هاي جنبتين فيها، جنب أيضا هو من العبادات الخمس والزكاة، لكن جنب مالية فيه. إذا هو مكلف بالفروع فلا فرق في الفروع. هل في شرعنا وفي عرفنا يجبر الكافر على أداء الصلاة؟ جبره؟ لا، لا يجبر ولا يقهر ولا يكره على شيء من التكاليف، فكذلك لا يكره على هذا الأمر. ذاك أم يدفع جزية؟ يدفع جزية، الجزية عليه ضرائب خاصة. المسلمين لهم ضرائب خاصة، دول هم لهم ضرائب خاصة. وضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جماعة نصارى نجران، يعني هم اتفقوا ويا على 2000 حلة. نعم، الذمي ذكرنا في مسألة الكافر الحربي هو أمواله مو معصومة، أمواله مو محترمة، يمكن أن تأخذ. في هذه الجهة هو يشترك في نعش الاقتصاد بنوع ما تضرب عليه ضرائب خاصة، أما انجبر على دفع المالية الخاصة بالمسلمين، ليش انجبر على ذلك؟ ولم يظهر من السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من أحد. فلذا هو لما يذكر قضية الوجوب على الصبي والمجنون يقول فيجب على وليهما إخراج الخمس. إخراج صحيح أنه في أموالهم يتعلق، أما هم ما يخرجون، الولي يخرج ذلك. في مسألة الكافر يقول ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه من المعادن التي أخرجها، وإن كان يشير إلى مسألة أنه إذا أسلم هل يطالب أو لا، وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه. وتعجب أساتذتنا من هذا المقطع أنه في باب الزكاة قال لا يجب ولو بقيت العين، إذا أسلم الكافر لا يجب عليه زكاة أمواله ولو كانت العين باقية. فتفت إلى هذا المعنى، لأن حكم البابين حكم واحد، هناك هم نفس الكلام وهم واجب على الكافر، هناك هم قال واجب على الكافر، فكيف هناك واجب على الكافر إذا أسلم تسقط عنه هنا إذا أسلم وكانت ثالثة تسقط عنه لا يضمن، أما إذا كانت موجودة لازم يدفع الخمس. ما الفرق بين البابين؟ دار الحول، دار الحول أسلم، دار الحول فأسلم، ما يشترط أثناء الحول. هناك ذكر أن الزكاة مثل الخمس تتعلق بأموال الكافر ويستطيع أن يأخذها الحاكم الشرعي. ما عندنا، ما عندنا دليل في حين كفره يجب عليه الزكاة. هناك أم قال الحاكم الشرعي يقدر يجبره مثل ما قال هنا الحاكم الشرعي يقدر يجبره، ولكن إذا أسلم تسقط عنه. هنا إذا أسلم وكان قد سلمت أمواله تسقط عنه، وإلا فلا. فتاجى بعض أساتذتنا أنه ما الفرق بين البابين، لماذا هذا التفصيل المذكور؟ نعم هذا انتهى. ثم بعد ذلك ذكرنا هذه المسألة أيضا، ويشترط في وجوب الخمس المعدن، الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه 20 دينارا، ومعارضة مع الرواية اللي تقول دينار واحد، وترجيح 20 دينار في المسألة أيضا ذكرنا. فمتى يدفع الخمس؟ إذا بلغ الإخراج 20 دينار بعد التصفية، بعد ما يطلع الخمسة اللي صرفها، نعم بعد استثناء مؤونة الإخراج يدفع الخمس وبعد التصفية ونحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه. اللي هذا صارت مناقشة إلى لأن 20 دينار مو في الحاصل، لا بد أن تكون 20 دينار ما أخرج في عنوان المعدن الذي أخرجه، لا في عنوان المتبقي لازم يكون 20 دينارا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.